أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بقوله مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل عظيمة وأزمة. نحمده جل وعلا على عواطف كرمه وثوابت نعمه، ونؤمن به أولا باديا، ونستهديه قاهرا قادرا، ونتوكل عليه كافيا ناصرا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، مع الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظم الجميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، لقد رحل عنا شهر رمضان المبارك بصيامه وقيامه، فماذا بعد رمضان؟ ماذا بعد رمضان أيها المؤمنون؟ فلقد مضت أيامه المباركة وذهبت لياليه السعيدة، لقد ودعناه بقلوب حزينة، لأنه كان يمدنا بطاعة لا يعلم ثوابها إلا المولى جل جلاله. ودعنا رمضان بقلوب مفعمة بالحب له، لأنه تركنا في شوق وفي حب للمولى جل وعلا ولطاعته. ودعنا رمضان بأعين دامعة، لأنه ملأ قلوبنا وملأ أرواحنا بالإيمان، فكنا أكثر قربا للمولى جل وعلا ومحبة له. ودعنا رمضان ذلك الشهر العظيم الذي نتشوق إليه في كل عام، لأنه يصلنا دائما بعالم مفعم بالأنس والطمأنينة والقرب من المولى جل وعلا. فلقد كان روضة من رياض الجنة سعدنا فيه، فصمنا نهاره امتثالا لأمر الله، وقمنا ليله حبا وتعظيما لسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن عندما نتأمل أيها المؤمنون في أحوال الناس في رمضان، سنجد أنهم كانوا على قسمين: قسم جعل من ذلك الشهر شهرا لله وشهرا للضياع وشهرا لله، صنف جعل منه سهرا، سهرا بالليل ونوما بالنهار، لا هم له إلا المأكل والمشرب ومشاهدة الشاشات وغير ذلك من أعمال اللهو والمنكرات. فكان رمضان بالنسبة لهؤلاء كان موسما لله وللعبث وللعب، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم الصحف، لبئس ما كانوا يعملون. وقسم آخر جعل من رمضان موسما، موسما للسجود أمام المولى جل وعلا، موسما للركوع، موسما لتلاوة القرآن الكريم، موسما للخشوع والإنابة، للاستغفار والتوبة والأذكار وغير ذلك من هذه الطاعات. وهنيئا لمن كان كذلك. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، وإنا له كاتبون. ونستطيع أن نقول أيها المؤمنون بأن رمضان كان بمثابة سوق انتصب ثم انفض، ربح فيه الرابحون وخسر فيه الخاسرون. وحينما رحل عنا رفعت معه أعمالنا إلى علام الغيوب جل جلاله لتعرض علينا ولنجزى بها في ذلك اليوم الذي قال فيه رب العزة والجلال جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في ذلك اليوم الذي تكون فيه وجوه الرابحين وكذلك وجوه الخاسرين تكون كما قال رب العزة والجلال جل جلاله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. فالفائزون الرابحون في شهر الصيام ستكون وجوههم في يوم المحشر ستكون بيضاء مسفرة ضاحكة مستبشرة، ولهم باب مخصوص يدخلون منه إلى جنات النعيم لا يشاركهم أحد غيرهم في الدخول منه. هذا الباب هو باب الريان الذي من دخل منه لم يظمأ أبدا، كما قال حبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ أين الصائمون ليتقدموا للدخول من هذا الباب؟ أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. فهذا رمضان أيها المؤمنون لقد انقضى ولقد ذهب وولى، وقد أحسن فيه أناس وأساء فيه آخرون. مضى رمضان ليشهد للمشمر بصيامه وقيامه، وليشهد على المقصر بغفلته وإعراضه عن نور المولى جل وعلا. ونسأل المولى سبحانه أن يجعل ذلك الشهر شاهدا لنا لا شاهدا علينا بمنه وكرمه وعطفه. ومن هنا أيها المؤمنون ينبغي علينا أن نشكر المولى جل وعلا على نعمة إدراك شهر رمضان، وعلى توفيقه لنا بالصيام والقيام. وعلينا أن نتبع هذا الشكر بالتضرع وبالدعاء للمولى جل وعلا أن يتقبل منا ما قدمناه من عمل صالح، فإن أحدنا لا يدري أقبل عمله أم رد عليه. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يقول: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. ألم تسمعوا قول المولى جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. وهذه أم المؤمنين عائشة تسأل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تسأله عن قول المولى جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: يا رسول الله، أهم الذين يشربون الخمر والذين يسرقون؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، ولكنهم الذين يصومون والذين يصلون والذين يتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم. وعلينا أن نعلم أيها المؤمنون أن أحب الأعمال إلى المولى جل وعلا هو أدومها وإن كان قليلا، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن داوم على طاعة المولى سبحانه كان من أولئك الرابحين. ومن عرف ربه جل وعلا، من عرفه حتى المعرفة، استراح في دنياه وفي آخرته. ومن عبد الله في شهر دون شهر سيكون غدا من النادمين. أيها المؤمنون، لقد علمنا جميعا كيف كانت لذة الطاعة في شهر الصيام، وعلمنا كيف كان الصيام، وعلمنا أيضا كيف كان القيام، وعلمنا كيف كان القرآن الكريم، وعلمنا كيف كان الذكر والدعاء والاستغفار ومراقبة المولى جل وعلا. لقد علمنا ذلك كله. فإن كنت أيها المؤمن، إن كنت قد أحسست بلذة العبادة في ذلك الشهر الكريم، فلماذا لا تداوم عليها بعده؟ وكيف تعود إلى ذل المعصية وإلى ظلمتها بعد أن تمتعت بعز الطاعة وبنور القرآن الكريم وبالقرب من المولى جل وعلا؟ وهل يفعل ذلك المؤمنون الصادقون؟ أوليس من الأفضل ومن الأصلح لنا أن نحافظ على هذا الربح العظيم وعلى هذا الخير العميم الذي تفضل به علينا مولانا جل جلاله في ذلك الشهر الكريم؟ فلقد كنا في رمضان كنا نبادر إلى فعل الخيرات، وكانت مساجدنا مملوءة بالمصلين، وكانت المصاحف منشورة، كانت مقروءة، فلماذا لا تكون أعمال الخير معنا إلى ما بعد رمضان، حتى نصل عبادة بعبادة وطاعة بطاعة، ونبقى في نور المولى جل وعلا؟ أما علمكم أن رب رمضان هو رب شوال، وهو رب شهور السنة كلها، وأن الطاعات هي مفروضة في السنة كلها، لا تقتصر على شهر دون شهر، وأن الطريق الوحيد إلى رضا المولى جل وعلا هو المداومة على طاعته في كل الأزمان والأوقات، وأن الإكثار من العبادة يحول أولئك الأشقياء إلى سعداء، ويبدل الأعداء إلى أولياء، ويكون سببا في محبة المولى جل وعلا لعباده. أما علمتم أيها المؤمنون أن المداومة على الأعمال الصالحة إنها تطهر القلوب وتزكي النفوس وتهذب الأرواح والأخلاق وتريح الأبدان وتسعد العبد في الدنيا قبل الآخرة؟ لذلك لابد وأن تكون السنة كلها بالنسبة لنا، لابد وأن تكون رمضان خاصة، ونحن الأمة التي قال فيها مولانا جل جلاله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلا بد وأن تكون أخلاقياتنا في السنة كلها، لا بد وأن تكون أخلاقيات رمضان، لأن لو طبقنا ذلك في جميع شهور السنة فسنعيش في مجتمع مثالي، مجتمع لا عداوة فيه ولا بغضاء، لا حسد فيه ولا شحناء، مجتمع تسوده المحبة وتسيطر عليه المودة وتحبه التقوى ويسري فيه التراحم، مجتمع يتحلى بالصبر ويتحلى بالصدق ويتحلى بالأخلاق الكريمة، فلا يحقد فيه فقير على غني، ولا يحقر فيه غني فقيرا، لأن الجميع فيه شعارهم هي تقوى المولى جل وعلا، فالكل يعيش تحت مظلة التقوى، فترى الواحد منهم يبادر إلى طاعة ربه جل وعلا، ويعمل بما جاء في القرآن الكريم، ويستعد ليوم أن يصبح وحيدا فريدا في لحده، ويقنع بما آتاه المولى جل وعلا وإن كان قليلا. وهذه هي التقوى، هي التقوى التي إذا توقفنا عندها لنتعرف عليها فسنجد أنها جاءت في القرآن الكريم لتدل على ثلاثة أشياء، فجاءت بمعنى الخشية وبمعنى الهيبة من المولى جل وعلا، كما قال سبحانه: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وجاءت بمعنى الطاعة وبمعنى العبادة للمولى سبحانه، كما قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وجاءت بمعنى تنزيه وتطهير القلب من الذنوب ومن المعاصي، كما جاء في قول الله جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقد بين مولانا جل جلاله، بين لنا من هو الفائز المفلح، فقال: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لذلك لا بد من تقوى المولى جل وعلا، لا بد من التقوى في كل زمان ومكان وفي كل وقت وأوان. يقول مولانا جل جلاله: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، لقد اعتاد بعض المسلمين أن يلتزموا بالطاعات في شهر رمضان وأن يبتعدوا عن المعاصي والذنوب والآثام ويواظبوا على الصلوات وعلى تلاوة القرآن الكريم. وبمجرد أن ينتهي شهر رمضان إذا بهذه الظاهرة الإيمانية تخف ويعود الناس إلى ما كانوا عليه قبل ذلك الشهر الفضيل. والمسلم الحق، أيها المؤمنون، المسلم الحق هو ذلك الشخص الذي يفعل الخير ويلتزم طريق العبادة وطريق الطاعة في رمضان وفي غيره من الشهور، لأن الثبات على الطاعة والاستمرار عليها هو من أخلاق المؤمنين ومن صفات الصالحين. ولذلك نجد في القرآن الكريم أن من دعاء أولئك الراسخين في العلم هو الإكثار من قول المولى جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فحري بنا أيها المؤمنون، وقد ودعنا شهر رمضان، حري بنا أن نأخذ منه الحكمة وأن ننهل من خيراته ومن ثمراته وأن نستفيد من فضائله وآثاره، ليتحقق الهدف من قيامنا ويتحقق الهدف من قيامنا ويتحقق الهدف من تلاوتنا للقرآن الكريم. لذلك فإن من اعتاد على الطاعة وعلى الصلاة وعلى تلاوة القرآن الكريم وعلى الذكر عليه أن يواصل هذا العمل المبارك ولا يقطع صلته بطاعة المولى جل جلاله. من تعاهد القرآن الكريم وحافظ على قراءته في شهر رمضان عليه أن يداوم على تلاوته وعلى تدبر آياته